بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكتابك إني الوشيعة في تهذيب واختصار الشريعة، كتابك شريعة وليها الإمام بكر الأجري محمد بن الحسين رحمه الله وقريه ذي سدح بقرية اللي حذن هجرد ومركه. كتابكنا كتابك اللي حاد سلسلة ذيني السلسلة العلمية في العقيدة الشافعية، وعشر كنيت الضباط سكب اللعبانة يباب فضل القعود في الفتنة يعني الخوض فيها. مدام أبوابتي هوري تفرق أي ذنب التفرق أي ذنب الخوارج لغسو هدلي أي اسكو دومنانتا أيو وقانك الصحاني المسلمين تاين لقدم بأيو أي حالك وحوكك هدلي أدي فتن يمادان ولا اسكو كعو ويدقع لك باللوضان إنا نوقف وقيب كان نقونين فتن كأي لبك مسلمين تنحضو ذا. مركب حولي باب فضل القعود وحباب كان يكون سابسين يهي فضلك أولي يهي فضلك في الفتنة فتنة لغا فريستو عن الخوض إن لا نحق على فيها في نظر لا نحق على وكفض لبدنية وتخوف العقلاء تذكى وحقارتك عبسدو ذا على قلوبهم قلوب تودا يعبسدان وغنى عبسدان أن تهوى إنه تشعلاته ويرعاده ما يكرهه الله وحلقه نعيه أو سندونين يو لزوم البيت قرق إلا لازمه فضل القعود في الفتنة ولزوم البيت يو فضل لزوم البيت قريقا إلا لازم ولو إكاده مركي فتنة نقطة دات كل إسكو آفوه يوال عبادة لله إله إلا عابد تعالى كرهاي فضلك إلا ده أفرى الرموت فضلك أوليه يسيدا وغفي عينيه قريقا إناتكو إكاده فتنة كفاري ساتو كقاب ساتو قريقا إناتكو إكاده عبادة إلهينا آت كدة داشو فضلك إله ذا يساي وقفي عنته إنات بلدي يدباتي نحو ردود قيب كالنقط كفاليسي غاية كفوغان شهاسي هاد بإنتي كو صورة قلعة كدة داشو يساي دتك عقلي غاليه إلهي عقل الدين تو دا أنفعي أوسي وقبقان وقعب صدان إن قلوب توضو أي الرعادو مركا فتن كود عادو وحان إلهي الرعال لكاهي نوسن دوني نوسن شعلي نوسن عيو. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون فتنة تنبع لعدونت تكون وحاهان دونت فتنة تنبع هان دونت ولعدونت أما توجد فتنة تنبع لعدونت ولهري دونا القاعد قف كفرية فيها فتن كامرك دعيان كفريستا يا خير كخير بدن من الماشي قف كالحصعدة والماشي قف كالصعدة فيها فتن كان خير كخير بدن من الساعي كدقدقي أردية ما يستشرف لها قف كيوهن قلتاقة اي داي تستشرف له يدنا ووهن قلتها غيسا وعدفايسا وما وجد أنك قفك يهلا منها من الفتنة فتنة داس ملجأ أو معاذا مارو مغنقره ملجأ يا معاذ واسكم بدوي فليعذ به هم مغنقره كقعرره سقابة تغميشة حيواسيد حديث كراها إن السعيد لمن جنب الفتن قفك اللي باني وقف فتن كان لقى فوقيه. هل كان حديثك هذا وحوت الماما يا إن أمدا فتن إمان دون طب ونبو شيخي صلى الله عليه وسلم لونك كلا في عينيه هاد بس إذا اللوغة كلا فوقيه هاي hadba sida dhexgalkeeda iyo wax ku darsigeeda aad uga gaabsan karto, dadku heerar bay noqonayaan. Qof kaba wada gaabsada, qofka waxyaaba yaryar kaaga dhowaada, qofka dhex orda, qof walba qadarka uu galo bay dhibkeeda leedahay. Qofba qofku ka dhexgal yar yahayna waa ka fiican yahay. Wuxuu kaloo sheegay Nabi Cadiisa Salaam, markay fitanku jiraan qofkay raadraadiya, meelaha lagu haya taga, dadkeeda dhexgala, waa hawi yeesha naf hawadeed iyo shaytaane, isagana way dafaysaayo, iyada lafteedu waa laacaysaayo, waa u hanqaltaagaysaayo, hawadeedii baa dafaysa. Waa mashruu tilmaamaya watakhawufi lcuqalaai calaa quluubihim an tahwaa maa yakrahu Allah. Marka maxaa laga rabaa qofka muminka ah ee diintiisa inuu daryeelo u badbaada doonaya? Waman wajada minha malja'an aw macaadan falyacud biha, magan galo. Haddii aad meel aad uga magan gasho ood uga cararta aad heli karto, ka carar isaga fogow. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين أيديكم هرتين فتانا فتنوين بدن باتشيرو أو صوص هرتين إمان دونا كواسو كقطاع الليل هبين كقيبه سا المظلمي إي مقدقة هبين مقدقة قيبه سا كردوان أو كالاتا افتينكم مركا قرحتو دعاذي هبين كمقدقة يسوب اللوذو. Mugdigu waa kala xoog badan yahay, bilowga habeenka iyo dhammaadkiisa way ka yar iftiin roon yihiin bartamaha habeenka. Habeenku hadduu daruur iyo samadadan leeyahay, waa ka mugdi badan yahay habeenka aan samadadan lahayn. Haddii qaybo ka mid a dayaxu soo jeedana, waa ka mugdi yar yahay midda gudcurka ee mugdiga ee aan iftiin lahayn. Qaybaha kala duwan ee habeenka fitan la mid oo kala dardaran, kala madow baa iman doona. Yusbixu rajulu, wuxuu waa beriisanayaa fiihaa fitankaas, muminan xaal u yahay, qof ilaahay rumaysano, ilaahay ka baqaya, bawaagu u bariyaya. Wayumsixu galabaysanayaa oo gabal dhacsa gabal ridanayaa, kaafiran isagoo kaafir ah. Ama ha noqdo kufrigii macaasida iyo dunuubta diinu kufrin ahaa, ama mid kaba sii weyn oo diintaba uu ka tegay ha noqoto, fitanka uu qofka ku nool yahay isbeddel baa intii maalinnimada ku dhacaya. Fitankii baa saameynaya hadba qadarka ay saameyntu noqotaba. Saa darteed wuyumsii kaafirantu waa noqon kartaa qof shubahi intay ka bateen, islaannimo ku waa beriistay, kuna gabal dhacsaday isagoo gaaloo diinta ka baxay. Waa dhici kartaa inay kufrigii dunuubtiiyo macaasida kufriga lagu itlaaqi jiray uu galo dunuub iyo macaasi iyo fitankii camalulkufaari isagoo sameynaya uu gabal dhacsado oo fitan uu bannaan ka joogay isagoo bartanka ugu jira uu gabal dhacsado habeenkii isu bedelana, waa dhici kartaa. Wayumsi, wuxuu galabaysanayaa oo gabal ridanayaa muminan xaal u yahay, wayusbixu waa beriisanayaa kaafiran isagoo kaafira. Sidii oo kale midba isagoo qof nadiifa oo toosana habeenka u soo gelaya, intaan waagu beriinna fitanku intay saameeyaan ay bedelayaan, hadba halkay gaarsiiyaanba. Alqaacidu fiiha, qofka ka dhexdeeda fadhiya baa khayrun, ka fiican min alqaa'imi, qof taagan. Qof taagan intuu fitanka iyo waxa meesha dhacaya arkaa ka badan inta uu qof fadhiya arkayo. Walqaa'imu fiiha, ka dhex taagan ee dhaqdhaqaaqin baana khayrun, ka fiican min almaashi, ka dhex socda. Hal meeloo taagan tahay waxaad ka aragtee kaasoo gaadha ayaa ka yar, waxaad adoo taagan iyo socod ku dartood meelo aadan taagnidii ka aragteen markaad ka durugto meeshii aad aragto. Walmaashi fiiha, ka socda aayar baana khayrun, ka fiican min asaaci, mid ka dhex ordaya. Qaalu, waxay yihi famaa ta'muruna, maxaad na faraysaa? Qaala sala allahu alayhi wasalam, wuxuu yidhi k كونوا هذا أحلاس بيوتكم، بيوت نقريه نكوى لازمة. وحيابا علاقة قريقة طالة إن لغا السارين مروى البطالة أحلاس ليرا هذا معنا حال لغا وذا بيقريه هذا كوى لازمة النقضة قريقة نكاقا إكاد قريقة نكاقا لا بلاي يبول كيغان كاقا لا يدح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال وحويري بادروا دقدقة بالأعمال أعماش إيا خيرك إيا وناقة إيا عباداتك إيا صدقاتك كد أدقدقة إنتان بلا إيا فتن إذن مشقولية إذن كيمن محايا ليس تكون وحا هاندوند فتن با هاندوند فتنوي بدا وكقطع الليل المظلم يصبح الرجل حوابري سنة يا مؤمنا حالويا ويمسي وحق على بيسانا يا كافرا حال كونه كافرا أويه ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع الرجل وحق على يا ويبسنا يا يبين يا دينه دين تيسا بعرض الدنيا الدنيا ذا عرض كذية منافع ذا ويبين يا دين تيسا دين تيسا الدنيا كدورنا يا دين تيسا لهنو إلى حدود دي ساهد أنه حرام تسك إلى عليا أهيد وحدونك وحدون بوداف صنيع مرحلة يهنتي بوداف صنيع مرحلة درجية حكم بوداف صنيع مر شهوات يفروج بوداف صنيع مروح بوداف صنيع وحنتا منا أنا هينو مقع مقام دون بوداف صنيع مرينو عيل بحو oo xiyaabaha arad dunida kamida oo Soomaalidu dhahan rag ciil cadaab buu ka doortay bay dhahan ciil cadaab buu ka doortay waxaad naar ku galeysa same intaad ciil qabil ahayd oo sabr lahayd sabirka qaarkii ciilkiisa cadaabka ka roomiiraadeen rag ciil cadaab buu ka doortay arad dunida hadaba waxyaabaha dunida la qiimeeyo ee shahawaadkeeda ayuu diintiisa dhaafsanaya midway maxyar dhaafsada iyo mid wax weyn dhaafsada nin qadar yar oo qadar diintiisa kamida gada oo iibiya iyo nin qadar weyn dhamaanteed ba gada oo wax kala dhaafsada nin baharay u gaadhaba ishtaraw bi ahdi illahi wa aymanihim thamanan qaliilan bay noqonayaan. Waxaan Saciid ibn Jubayr qaala wuxuu yidhi qaala li raahibun nin raahib oo dadkii kristanka ahaa cibaadoodii dadka ka dhexbaxay meel isaga cibaadaysan jiray ahaa baa wuxuu yiri buu yiri khibrad iyo aqoonta dadka uu yaqaana buu u sheegaya yaa saciidu saciidow fil fitnati markay dhacdo yatabayanu laka waxaa ku cadaanaya man yacbudu allaha tacaala qof ilaahay caabudaya iyo waman yacbudu taaquuta taaquut qofkii caabudaya markay fitnadu dhacdo bay ku kala cadaan berisamaaga dadku wada san oo wada fiican markay mixnadii iyo imtixaanka iyo ibtilaha fitan ku yimaado baa la kala miirmaa oo alkhabiisu min atayib uu ka miirmaa buu leh. Waxaan Macqil ibn Yasaarin qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullahi sal salam wuxuu yidhi nabigu alcibaadatu cibaadada fil harji fitnada dagaalka lagu dhex cibaadaysto kal hijrati bay lamid tahay ilaya aniga laysoo hijrooday waqtigii hijrada nabi casam loo hijrooday way ka fadli badnayd awalkeedu waajib bay ahayd aakharkeedana fadiilay ahayd maka markii la furtay kadib si guud maka madiina looga soo haajiri jiray la hijrata bacda alfatx waay hijradu waajibka ahayd ee min maka ila almadiina male laakiin tii guud ee meelaha xun in laga hijroodo meeshii ilaahay lagu caabudi kara la aado alam takun ardullaahi waasicatan baaqiga ahayd marka nabiga oo nool qof u soo hijrooday buu la mid yahay. Waxay iska shabahaan markii dagaaladu socdaan iyo fitanku fitanka dadka waa mashquuliyaan waa duufsadaan wuxuu ku mashquulaa warka raadintiisii iyo xaggee laysu soo jiraa xaggee naftiisa kula cararaa markay fitanka dilkiiyo dagaalku socdaan waxaa ciriiri gasha makaasibta iyo risqiga dalabkiisii كدب نرال معلمات كي إساغا إيا هدي او داد مسول كا أحابا والول إيا ورير كبيرا نفتي سيا داد كيسا سؤولا عراري لأحابو كفكرا ورار كحقال لا إسلام مرايايا إنتين لوسو جيرا مسكح دي سو قفاي مقان تهيبو النقضا فتنة دا إنتا لك قفكي عبادة ربي حسوستا أوقات الغفلة دا ذكر إله عبادة دا حسوستا أجر بدن بوليها قدر كإيمان كيسي على كحرنان تيسي وناوي إلي حق انتهي إيمان حق بدن نبات الماميسا كما سيدي هجرة النبي والله هجرو دا أيوة حيد نن ديغان كيسي يدد كيسي هانتيدي إيا مالكي حكتادا قرابة ديسي كتاقيا وهدو هانتي هايستي كعما مرناني يا فقري يا صابول نما أبحايا وهدو داد كيسي لتشوغي ميل قرباء كآذايا وميلان لغا أقوني يدد إيا أهل أسان كلا هاين آذايا وضل إيا دبي عدي هدو يقيني يولال نولانشيري دل أسان أقوني آذايا انتبان عبادية الدين الهي كهر مرينية وحي الدنيا النفط تعاليت لبضع امتحان بيسكو شبه يا النبي صلى الله عليه وسلم سعوه سيقون حديث كماقل وحوت المامية أو قادة غفلة ذي قفك وح مشقول يددك أي شرته عبادة اللي قد ذالي إنه وحوان أكسان تهي وقدر كإيمانك قفك أي كعب ريسو كدما لفكو حلو باب الحثي بابك وحوكو ساكسان يهي باب الحثي للرجالين يبورين بابي هاي على التمسك إن لقبصده بكتاب الله كتاب كلاه وسنة رسول الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقبصده وسنة أصحابه أصحاب السنة دي سنة دي أصحاب تي دريقه دي لقبصده وترك البدع بدع إن لقاتهجه وترك الجدال مرنكة إن لقاتهجه إن لقوم مرمه فيما يخالف وح خلاف صن وحا خلافية الكتابة والسنة كتابك إلهي السنة النبي صلى الله عليه وسلم هي وقول الصحابة الصحابة قول كودي وحا خلاف صن إناد كدو دو إناد إسكديس هل كان اتباع للابتداع بكال ليا قفك مسلم كوحال لغا دونيا إلهي سبحانه وتعالى النبي بوصو ديري كتاب الكتاب والحكمة بالسيي كتاب كنوا قرانك حكمتنا وسنة ذيس سنة الله سيبان إلهي فريدتك إنو أعدي كتابك وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه السونا وإنو دردار من كتابك إلهي السنة النبي إنان قبصنا كلنا صلى الله عليه وآله وسلم صحابة ذيس الطريق وذي سقو التربيي وعلمي كتابك يا سنة ذينا كدحلي براشو أهان وغرد حالي كدقان أهان هدين نقطة هقانية مامل هدين نقطة علاد إيا النبط هدين نقطة عقيدة إيا عبادة هدين نقطة حالة ذاها كالدوان سيقوذية سيقاربة نقع سنة كرا قرآن كيسو نظن وكمقلين وكدقيستين وكبرتين سيد الله قلت نقم إيا حالة ذاها يظروفها كالدوان وهلن ولايين وكسو تربيي iyaga wixii inoo cadaan waaya in loo cadayn iyaga in looga dambeeyo quraanka iyaga soo tabiyay weena soo gaarsiinay sunnadana iyaga inaga soo gaarsiinaya nabiga sallallahu alayhi wasallam uma ogaan kara quraan iyo sunna iyagu waa inoo soo gudbinin oo nabiga mana inaa soo gaarin waxna kama inaan maqal quruunti ka dambeysay midba midka ka dambeeyay ay ka sii waqti fogaade hadaba iyagina in la dambe laga dambeeyo oo wax laga weydiyo وهذا الكود اللي تحقريه نبي نوادر دار مسلا السلام بدعين ليس كدايو وحن دين تصل كل هاين عبادي الدين لقى لقنا يلا قدايو وكتابك يا سنة يا الصحابة هديك يا حنوك لقى دحلي خلاص صنا انت دش أريد تمرن كيس إيه وانكدودي قتشة عدي سنة كديس عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حجر في خطبته يحمد الله وحوله يكون بهذين جري بما هو أهله وحمدين هاي أهل أجه ثم يقول حرجر من يهدي الله قفك الله نونيه فلا مضل له وحد من كرم جرا ومن يضل قفك رميانا فلا هادي له وحنون كرم جرا انتاسي أبواب القدر بي فافاهين تيدو إنوغو إيمان دونتا. أصدق الحديث حديثي ورلا الشيغو كان أغرون ساني كتاب الله وي وحورو تغيبو كشيكي إساق أغرون سان تاريخ ورو لغا شيكي وحصو سعودو مستقبل لغا شيكي إلى آخرية جنية نارنا إساق أغرون سان وحا غيب كينا غمقان إساق أغرون سان وحا لغا هاللي كوهبون وحوالبان إساق أغرون سان وأحسن الهدي هنون لقن توس لقن وكان وانا أكسن هدي محمد وي نبي محمد صلى الله عليه وسلم هنون كيسية دريق كيسي وشر الأمور الرماها كان وقوحنا محدثاتها بدع ذوي وكل بذ محدثة بدع كستان وكوح كستو عصب والو دار دينتنا بدعة وي وكل بدعة بدع كستان ضلالة وي بعضي وي وكل ضلالة بعدك استنى في النار وي حديث جابري وحديث سند كيسو الصحيح يا هايو أصل كيسو في صحيح مسلم لكن لبدا جملة وكل محدثة بدعة يا وكل ضلالة في النار لبدا جملة في صحيح مسلم معها انت كلو مسلم وريايو أهو أحسن وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة لكن وكل محدثة بدعة يا وكل ضلالة في النار ورواية سفيان الثوري رواية مسلم ورواية عبد الوهاب الثقفي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر وكورنا يوهي صدرت رواية أصل كحديثك وفي صحيح مسلم مركا لغرب وكل محدثة بدعة يا وكل ضلالة في النار سند كيدون الصحيح وي وحال ميدو عن عرباض بن سارية قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وحوت كذي صلاة الغداة صلاة الصبح ثم أقبل علينا ونقصو تشيد سدي إلي نقصو تشيدو حقا قبل ذو غسي تشيدي ونقصو تشيد سدي بور فوعظنا وحونا وانيي موعظة وانا بليغة حلدر ذرفت أي شوانتي منها أيضا درتد العيون إلمينه أي اللنسي داين أي الميين ووجلت أي عبصتي منها درت القلوب قلوبتين أي عبصتي قلقلتي ساس أهل الإيمان كاللغو يقال نايو إذا تريت عليهم آياته مالك اللي يدي له الغد الأخرى محي سميان وجلت قلوبه قلب غوض وقريرايا وقلقشايا عبس إلهي مدريما فقال قائل من هل ييبايري يا رسول الله إن هذه مدني وأنا ذاذني لموعظة مودع مع السلامين وأنا ذيوي وأنا ننتقي ضدكنا مع السلامين والسقوتيني وأنا ذيوي فما تعاد إلينا محن ولا دردار ميسا ونقول رب الله ميسا قال نبو حوجي نبو هالكواء قراريي وموعظة مودع معها مدهن هرتيسال لغو يرين سعودة oo naga tagaya oo dardaarmayaad u egtahay maxaad noo dardaarmaysaa oo nagu la ballamaysaa oo nagu ogaanaysaa nagu ogtah inaan sameyno nabii wasiikum haydin dardaarmaya bi taqwa allah absida ilah wasam'i maqal iyo wataa'ati hogansan dadka madaxdiina aad maqashaan oo hogansantaan baab hore inuu soo marno iyadan ahkaamteeda وإن كان هذا النقض عدا مدحدا إذينه أمر كسمعه يطاع عدا إذن كي يلاني عبدنا الدون حباشيا قف إذن كبلشاهان أيضاً أهيسن إنه إذن حكومي كربها النقض حق قفك حاكمك إيه والي إيه ولي الأمر محاد أذو كرمي سنته إيه قيمة إيه قدرين إنتالي بكلالي هاي معها حقوق إيه ولاية ذو حق يالنا يا حقنا الشخص ما هي منصب كاله منصب كاقفك كفر ليابانا حقوق ذا مدنة يا فإنه من يعيش قفك النور هذا ومنكم إذن كمذا بعدي قذا شيء سيراوح أركي دونا اختلافا كثيرا اسمان داف بضنبو أركي دونا إيه كلا دقاق فعليكم لازمة بسنة طريقي اللازمة هدي قبصدة قولا وفعلا وسنة الخلفاء مدح ذيه قانك طريق قبصدة الراشدين هنونسا المهديين هنونينية عضوا قنين عليها سنة داس بالنواجد الكه كو قنين اللوغة جيدة قو سهراد يذي كو قنين وإياكم اسك إلالية ومحدثات الأمور الرمها الدب لغا عسبونيسيين وحيان كتغي أهين الدب كي ماد اسك إلالية فإن كل محدثات مثكستو دب دينها اللوغة كان بدعة وي وكل بدعة بدعكستنا ضلالة وي وفي رواية قد تركت بحانك قتلي على البيضاء مد عبانك قتلي دين عد وحلق قباني سيدا الله راعي كنقا كيدو عذيه إلهي لما يستروا اليوم أكملت لكم دينكم يري بانك قتلي ليلها ونهارها هبين كيدي يمالين تيدو بأي عديهن ونبقدي يمد مدولهين ولا يزيغ عنها كما يلاحظه بعدي قذا شيء إلا هالكون قف هلاك سميو هلاك لو قري ما هنه قف كما لحدا كلي قف كستو كل لحدا وقف طريق هلاك قاضي ومن يعيش قف كي نولادو منكم إذن كميدا فسيرا وحوار كي دونا اختلافا اسما داف كثيرا بدن اسخلافا يو كلا تغيو كلا تجيت سدو كلا تجيت سد بدن بوار كي دونا فعليكم لازمة بما عرفتم محاد قراتان ومن سنتي كمده إن هذا هو كوبي كريم بي أبادانته حتى انتي كسو قاعد اتقرانا يستكدقو كدقن وسنة الخلفاء كدقم الراشدين المهديين وعليكم لازمة بالطاعة هقانسا وإن عبدا حبشيا هبا نقضه عضوا عليها سنة قنينة بالنواجد كقانينة وعن مطرف ابن عبد الله قال وحويري انت سوى حيث الماميان ان هديك النبي يمتك خلافة ذي راشدين تألا قبصده خلافة ذا راشدين تأواكوه أبواب الخلافة بكغها اللي دونا النبي يجيري حديثك السفينة خلافة بعد 30 وي أنا قد عشي صدون سنة طيب نبي وسلم بالله وهرانتي سنة كي كوي تبنات بود انت مركز طبان بان ولوش يصير لما تهجر دي لان ربيع الأول هدود انت محرم يا صفر يا دوري يا نص كهوري انت بسبدا لا بلو دي بدو قياستي ايو نولا سنة كي طبان مركز كدر صدن افرتم وي عام سنة كاسي وسنة كي علي رضي الله عنه اللي دلي افرتنك صدرت لبصان أبو بكرة صلى الله عليه وحد كدرت لبية طبعا عمرة وعفرية طبعا عثمان مسوها حدو لبية لباتن كي قبتي ومسدح لباتن كي صدني الشنطينة لديلي قياس تواسدح طبعا عفرية طبعا أما أفر يطبان كيشان كودر وحالي إح وساقالي يطبان أفرتن كيمحاكا ديمان صدن كيمحاكا ديمان تقريبا كوي يطبان سنو لبي يطبان سنو إنها سوء عثمان نحي أفرتن كيمركا الله تيريو 40 كي كودر ما صدن كي وانا حلقة علي رضي الله عنه خلافة ديسي لحذي بلو دي كرد ما نايدنا كرد ما يرهداننا وحسن ابن علي با لحين كرة لكن أفرطا خلافاتا با أساس أهان لو تشيدا حديث كاي حديث كان مركلا حديثا مركلا إسكو دار حديث النبي وحكوش يغي كل بدعة ضلالة بدعة رنوا بادي ما تبو حبيان لغوه سجلين معها قيب حسنة وفي عن باشرت ما شرت قيب حسنة وفي عن مرد النبي صيغة العموم يري القول ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم تدك يري بدعة حسنة شرته إما وحيانا دليل كيسيها يقو أرق أو دليل شرعي ألو عبادات كي أوي وإما وحان باب البدع باهاينو باب عادات كي مصالح ذا وحاه باب البدع التوسيعيين ويقليين. وعن مطرف بن عبد الله قال وحوري سمعت مالك بن أنس إمام دار الهجرة إذا ذكر عنده وهدي لغشة الزائغون كوى اللي حذي ألمي في الدين دينتي يقول وحوري شري. قال عمر بن عبد العزيز وحوري صنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوشي ذي يولاة الأمر أرن كدتك هوغان كوها تلاذها يي من بعد نبي قداشي سنانا تشدد يدريقوي بي تشديين الأخذ بها إن لقب صداي اتباع راعس وي لكتاب الله تعالى كتاب الراعي واستكمال لما يستر وي لطاعة الله تعالى إله إن له قانس لما يستر وقوة أود وي أضيق على دين الله لو أدقيه ليس لحد قفنا حق وما له من الخلق كمذا تغييرها بدري ده ودورين تيده ولا تبديلها متكلك بدري ده تغييرك وإيدي إن وحلق بدلو يده وحكا تشوغان تبديل كان وإن لقب صار ماشو متكلا ماشا ذي لقليو ولا النظر إن لأيغو في شيء وحخالفها كدوان وخلافصا كهري مني من اهتدى بها قفك كوحنونية دريق يدار راعة فهو مهتد مذهنون سنوي ومن استنصر بها قفكي قرقاري قرب كود البضانة فهو منصور من لو قرقاري يوي ومن تركها قفكي كالتغانة اتبعه الراعية غير سبيل المؤمنين دريق المؤمنين تمذان هين بالراعية والله الله ألا قورت أقليني وقل حرية ما تولى وحي أسولي كالكتي كل حرية وأسلاه جهنم بو كقبية وساعت وحي حماتي مصيرا مير لو إيش الله أهادو ولغو دنبي يحماتي آيدي بو تلمامي قفكي ويتبي غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساعت مصيرا أدركا كأصحي مالك أما قولك أو حكايوذي عمر بن عبد العزيز طبعا إمام مالك مسوق يعني عمر بن عبد العزيز وحوري يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ومن طريقه بينا اللالكاي في الاعتقاد يا الخطيف الفقيه والمتفقه يا غير كل بوريين وحنا كوري من طريق رشدين بن سعد عن عقيل بن خالد عن ابن الشهاب الزهري عن عمر بن عبد العزيز سند كيسون لا بأس به وهي ما دام في الآثار أيتهاي رشدين ضعفه سموين ومن قبل حفظه سقى مثله يقبل في رواية الآثار انتاسي وحباب كان مؤلفك كجهد لي من بدعنا ليس كإلالي كتابك إلهي سنة نبينا لقب صدو سنة الصحابة يا خلافة يا نداري قودي لقودكو بدعا يا خلاف قودان ليس كدهيو إن أتقوى مرانت إسكداية مثلا هذا خصوص كالجدال والخصومة والمراء في الدين أباب قارة بوء عقيدي دونا عشر قارة إن نقوم دونتا إنتاس أي عشر كيني تدوبات كوداني هاي إن شاء الله عشر كسيديدات يباب التحذير من طوائف يعارضون سنن النبي بكتاب الله إنتاس سكي من دون حلقة عشر كيني سيديدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.